السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، هذا اليوم الكريم، يوم الأحد ليلة الاثنين. موعدنا نستأنف دروس التفسير بإذن الله تعالى، وكنا وصلنا إلى تفسير سورة النساء إلى قول الله جل جلاله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، مولانا عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجوى الناس، لا خير في كثير مما يتسارر به العباد ويتكلم به بعضهم بعضا إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنجوى هي الكلام في السر، ولذلك رب العزة قال: إنما النجوى من الشيطان، يعني إذا كان المجموع، إذا كان الناس، يعني إذا كانوا ثلاثة، كما قال رسول الله عليه السلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. أما إذا كانوا مجموعة لا بأس أن يتناجى اثنان دون المجموعة كاملة. ولذلك أمر الله الذين يتناجون أمرهم أن يتناجوا بالبر والتقوى، ولا يتناجوا بالإثم والعدوان. فالله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. والأمر بالصدقة قال أهل العلم يشمل جميع الصدقات، سواء كانت الصدقة بالمال أو الصدقة بالعلم أو حتى النفع القاصر على الإنسان من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. إذن إذا أمر إنسان إخوانه أو أمر جماعة بأن يسبحوا الله، أن يذكروا الله، أن يحمدوا الله، أن يصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه صدقات، هذا أمر بالمعروف، هذا أمر بالمعروف وصدقة عظيمة للإنسان عند الله تبارك وتعالى. وكذلك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. الله تعالى يخبرك أن الأمر بالصدقة من الخير الكثير العظيم الذي تنال به أجورا عظيمة عند الله. قد يكون الإنسان لا يستطيع أن يتصدق، لكن يذكر إخوانه بالصدقة، أو يذكر غنيا بالصدقة على فقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوما جالس في أصحابه، فدخل جماعة من مضر مجتاب النمار أو العباء، يظهر عليهم الفقر. فلما رآهم رسول الله تمعر وجهه الشريف، حزن، حزن لماذا؟ لما هم فيه من فقر وضيق حاجة. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول، يتصدق امرؤ من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، من ثيابه، يعني يقول: تصدقوا ما استطعتم. كل إنسان يستطيع أن يصدق على إخوانه الفقراء هؤلاء بما يسر الله له يفعل. إن استطاع أن يصدق بدينار، بدرهم، بطعام، بثياب، فليفعل. قال: فقام رجل من الصحابة رضي الله عنه فجاء بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، يعني يحملها ومن ثقلها تقع ويحملها مرة ثانية. فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذه صدقة لله. قال: فتتابع الناس بعده، كل إنسان يروح يأتي بثوب، يذهب يأتي بطعام، يذهب يأتي بمال. قال: حتى رأيت بين يدي رسول الله كومين من طعام وثياب، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم. لاحظ أنه في حديث واحد تمعر وجهه الشريف ثم تهلل، وكان إذا تهلل وجهه كان كأنه القمر عليه الصلاة والسلام. قال: تهلل وجهه كأنه مذهبة عليه الصلاة وأتم السلام. قال: ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء عليه الصلاة وأتم السلام. فلذلك والحبيب لا تحرم نفسك هذا الخير، كما قال ربك تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. لعلك تعرف فقيرا، وإن استطعت أنت أن تمد يد العون له افعل، إن لم تستطع تعلم أن زميلك فلان غني وقلبه رقيق، يمكن أن إذا ذكرت بالله مد يد العون لهذا الفقير، ذكره بالله. المذكر بالله لا يخسر على أي حال، سواء استجيب له أم لم يستجب. يعني إذا ذكرت الناس بالخير فعلوا أو لم يفعلوا وقع أجرك على الله، فافعل، مر الناس بالصدقة. والله يا فلان في يتيم فلاني، والله في أرملة فلانية، في رجل فقير ويزوج ابنته، في إنسان الفلاني يريد أن يعمل عملية، وهؤلاء فقراء، وأنت من الله عليك لو استطعت أن تساعدهم مما يسر عليك افعل. هذا خير عظيم، هذا باب عظيم من أبواب الخيرات. ديننا دين شامل لكل شيء، ليس دين عبادة فقط في المساجد كما يصوره الإعلام الخبيث، لا، ديننا دين عقيدة وعلم وعمل وعبادة ومعاملات وأخلاق وسلوك. دين جاء يهذب الدنيا والدين، يهذب الإنسان في كل جميع جوانبه، والحمد لله رب العالمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف هو كل ما عرف حسنه من الشرع الكريم. أي أمر خير تأمر بحسن الخلق، تأمر إنسان ببر والديه، تأمر إنسان بإماطة الأذى عن الطريق، تأمر إنسان مماطل في أداء الحقوق تقول يا أخي اتق الله أدي حقوق الناس، أي معروف، هذا المعروف كله من الخير والبر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة أمة مباركة، تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، أو أمر بالمعروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس يا إخواني له شأن عظيم وأجر جزيل وثواب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الإصلاح بين الناس قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام؟ أفضل من درجة الصلاة والصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين، فساد البين. فإن فساد ذات البين تحلق دين الإنسان، تحلق دين الأمم. الآن كثير من بلاد العالم فيها خلافات، هذه الخلافات وهذا يؤيد فلان وهؤلاء يؤيدون فلان، وهذا التضارب والتضاد يحلق ويمحق دين الناس، يجعلهم ليسوا على دين، يتناحرون ويختلفون ليسوا لله عز وجل، وإنما لدنيا ولغرض من أغراض الهوى ليس لله رب العرش العظيم. ولذلك يا إخواني قال حبيبنا صلى عليه وسلم تسليما: كل سلامة من الناس يصبح عليه صدقة. كل سلامة يعني العظم والمفاصل، كل مفصل منا وكل عظم منا، كل يوم عليك أن تتصدق بصدقة عن هذا العظم شكرا لله على العافية. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم قال تعدل بين الاثنين صدقة، يعني تصلح بين اثنين صدقة. تعلم أن أخوين من إخوانك زملاء من زملائك بينهما خلاف، استعن بالله وأصلح بينهما. جيران من جيرانك بينهما خلاف، أصلح بينهما، هذه صدقة عظيمة. والله اثنين من العائلة، ابن عمك وبنت خالك، بينهما خلاف وشقاق، أصلح بينهما. أخوين في الأسرة الواحدة بينهما خلاف، أصلح بينهما. كن عبدا مصلحا في مكانك وفي مجتمعك، فإن الله تعالى يحب المصلحين والله يصلح أعمالهم. واعلم أن القائم بالإصلاح بين الناس منزلته عند الله أعظم من الصائم القائم، أعظم من الصائم القائم بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك رخص الشرع الكريم في الكذب في الإصلاح بين الناس. قال النبي صلى عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. وقال الصحابة لم نسمع رسول الله يرخص فيما يقول الناس إلا في ثلاثة، في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي قول الرجل لامرأته أو قول المرأة لزوجها. يعني يجوز الكذب في هذه المواطن الثلاث، يجوز الكذب عند الإصلاح بين الناس. تسمع اثنين بينهم خصومة ومشاحنة، واحد يقول عن الثاني والله وأي نعم كان بينه وبينه ود وكذا ولكنه كذا، ويسيء ويذكر إساءات عظيمة، فتذهب الثاني تقول والله يا أخي أنا كنت جالس معاه وما شاء الله بيثني عليك، بقول والله أنا كان بينه وبينه مودة وخير، وتسكت عن الشر، لا تنقل الشر بل تنقل الخير. يبقى ده مش كذاب، ده مصلح أجره على الله وفي أعلى درجات الجنان بإذن الرحمن الرحيم جل جلاله. لذلك أيها الأحبة الكرام، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس عليه الصلاة وتم السلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلح بين إخوانه، علم أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة كما روى ذلك الإمام البخاري، فقال الحبيب لأصحابه قوموا بنا اذهبوا بنا نصلح بينهم عليه الصلاة والسلام. تعرف ان في جماعة من يعني الحي اللي انت فيه او المكان اللي انت عايش فيه اختصموا واختلفوا، خذ بعض اخوانك الكرام العاقلين، يلا بسم الله فلان يا ابو فلان تعال نروح نصلح بين الجماعة دول، الناس طيبين وما شاء الله، ولكن الشيطان نزغ بينهم. لا مانع ابدا الانسان لا يكون سلبي في مجتمعه بل يكون ايجابي مبارك، يعني كما قال الله حاكنا عيسى وجعلني مباركا أينما كنت. المسلم يكون مبارك أينما كان، يصل نفعه إلى الناس، إن لم يصل نفعه إلى الناس يكف شره هو، وكذلك يصلح بين الناس فينشر الخير والبر والود. وأيضا بنو عمرو كما روى الإمام البخاري، بنو عمرو ابن عوف بقباء كان بينهم خلاف، فخرج رسول الله يصلح بينهم حتى تأخر في الإصلاح بينهم وفاتته صلاة الجماعة. ما شاء الله، هذا دليل جميل، يعني الإصلاح بين الناس في غاية الأهمية، لدرجة أن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج يصلح بين الناس وكان يمشي المسافات البعيدة. كلنا نعرف إخواني اللي ذهبوا إلى عمرة أو إلى حج يعرف فين مسجد النبي وفين قباء، مسافة بعيدة جدا، يمشي مسافة بعيدة عليه الصلاة والسلام من أجل الإصلاح بين إخوانه. ثم وإن فاتته الجماعة معلش، لأن الإصلاح بين الناس أعظم أجرا، أعظم أجرا. فلذلك ذهب رسول الله وحان وقت إقامة الجماعة، إقامة الصلاة، فقال بلال لأبي بكر يا أبا بكر إن رسول الله قد حبس، يعني رسول الله تأخر مع الجماعة اللي بيصلح بينهم، إن رسول الله قد حبس وقد حانت الصلاة، أأقيم وتصلي بالناس؟ قال نعم إن شئت عليه الصلاة، رضي الله عن أبي بكر وعن بلال وعن الصحابة أجمعين. فأقام بلال الصلاة ثم تقدم أبو بكر فصلى بالناس، وبينما هو يصلي إذ جاء رسول الله فشق الصفوف، فلما رآه الصحابة جعلوا يصفقون، فعلم أبو بكر أن أمرا حدث فالتفت، وكان لا يلتفت عليه رضوان الله تعالى، فلما رآه رسول الله أشار أن أثبت مكانك، يعني خليك مكانك يا أبو بكر، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له بعدما صلى عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تثبت مكانك أبا بكر؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فالإصلاح يا إخواني شيء عظيم، الإصلاح بين الناس شيء ما أروعه وأعظمه. ممكن يكون اثنان بينهما مودة، الشيطان ينزغ بينهما على شيء يسير جدا، وإن لم يدرك هذا أو إن لم يدرك هذا أهل الخير حولهم يكون يسبب خلاف وشقاق بينهما مدة طويلة من الزمن، سنين طويلة. ولذلك اسمع رسول الله عليه السلام كما روى الإمام البخاري أن كعب بن مالك الصحابي الجليل كان له دين عند ابن أبي حدرد، قال: فبينما هو يتقاضى دينه ارتفعت أصواتهم، فابن أبي حدرد يقول لكعب: يا كعب، يعني ضع عني شيئا. وكعب يطالبه بصوت مرتفع: أدي لي مالي. فكشف رسول الله ستارة الحجرة ثم قال: يا كعب ابن مالك. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع الشطر من مالك، انت لك عنده 1000، معلش خد اسقط عنه 500. قال: يا ابن أبي حدرد. قال: لما قال يا كعب ابن مالك ضع الشطر، قال: فعلت يا رسول الله. على طول ليس عندهم يعني شقاق. قال: فعلت يا رسول الله. قال: يا ابن أبي حدرد قم وفيه حقه. قال: فعلت يا رسول الله. يبقى شوف الإصلاح جميل إزاي. ممكن اثنين، وكم من معاملات بين الناس يطول أمدها ويضيع الحق بسبب عدم وجود يعني أناس صالحين وأهل عقل وأهل حكمة يحل هذه المشاكل. يعني بعض إخواننا يحكي لنا أن له عند إنسان مال كبير ليس بيسير، وأعطاه إليه في وقت شدة حاجة، أعطاه إليه يعني منذ أكثر من 15 عاما، وهذا الآخر عنده صاحب شركات وتجارات وغير ذلك، والآن صاحبنا يطالبه بالمال منذ 10 سنوات إلى يومنا هذا لم يعطيه إياه. هذا حرام، هذا ظلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم، ومطالة الغني مطل الغني ظلم. يعني الواجب على من يستطاع أن يؤدي حق الناس يؤديه. رحم الله امرأ سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، يكون عنده سماحة في قضاء حقوق الناس التي عليه. نعم. فالله جل جلاله يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. حتى الإصلاح ده ممكن يكون في الجراحات. يعني ربنا يعافينا وعافيك، نسأل الله سبحانه يسترنا وإياكم. ممكن يكون إنسان مثلا ماشي بسيارته، يعني ماشي ومشي عاقل وبتاع، فجأة ربنا يسترنا حد خرج مسرع أمامه فحصل حادث، إنسان أصيب بشيء. ممكن إنسان ناس عاقلين يدخلوا في الإصلاح بين الناس، والله ده مطالب بالدية أو ده مطالب مبلغ كذا، يخش منهم: طب والله نصلح بينكم، وهكذا، إما أن يعفو أو يأخذ مبلغ يسير أو هكذا، فيكون يعني ود بين الناس. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم فعل هذا في حياته. أنس بن مالك يقول كما روى الإمام البخاري في صحيحه: إن الربيع بنت النضر، اللي هي عمته، الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، رمت جارية بنت يعني مثلها فكسرت ثنيتها. قال: فجاء أهل الجارية إلى رسول الله عليه وسلم فشكوا الربيع، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دونكم القصاص، اقتصوا منها. فجاء أنس بن النضر وكان غائبا فقال: يا رسول الله، أتكثر ثنية أختي؟ والله لا تكثر ثنية الربيع أبدا. قال له عليه السلام: يا أنس، كتاب الله القصاص، هذا كتاب الله تعالى. فقال: والله لا تكثر ثنية الربيع أبدا. وإذا به يذهب يعرض على هؤلاء الناس مالا أو يعفو، فتغير الموقف سريعا بقدرة الله وعفوا ولم يأخذوا مالا. فلما رأى رسول الله أنهم عفوا قال صلى الله عليه وسلم حينها: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. الله أكبر. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. ونحن نعلم يقينا أن هناك أناس من الصالحين، أناس وفقهم الله للإصلاح بين الناس، بعض الكرام لعله لا يدخل بيته إلا الساعة 12 بالليل كل ليلة. ليه؟ خلاص الناس عرفت أن فلان ده ربنا جعله القبول ويحل المشاكل، يصلح بين الناس، يصلح بين الأسر، بين الأولاد، بين الزوجات، بين الشركاء. هاتوا فلان، فلان لا يتأخر، فيكون له أجر عظيم عند الله رب العالمين. أحيانا يكون هذا الإنسان هو كبير المكان، إنسان كبير في المكان، محترم، الكل يحترمه. أحيانا يكون شيخ مثلا عنده علم، عالم أو طالب علم عنده علم بالكتاب والسنة، يأتون يفض الخلافات وينهي المنازعات ببركة توفيق الله تعالى له. فكل هؤلاء لهم أجر عظيم عند الله عز وجل، ويدخلون في قول ربنا تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال تعالى منبها على النية الصالحة: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي ابتغاء رضا الله عليه، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وذلك يوم القيامة عندما يوفى الناس أعمالهم، تجد هذا العبد الذي قام بالإصلاح لله لا يريد ثناء ولا أجرا، إنما أراد وجه الله، تجد رب العالمين رضي عنه وأرضاه وأسكنه فسيح الجنان ورفع منزلته ببركة إصلاحه بين الناس. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.